لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. انتهينا في المرة السابقة من استعراض أهم ما سنتعرض له في باب حجية السنة. يقول: حجية السنة ومنزلتها من القرآن. يعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلها واحدا، وأن يعبدوه ويسلكوا صراطه المستقيم. ومقتضى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله. فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا، وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته. وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثل ما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو شهادة أن محمدا رسول الله. طبعا موضوع حجية السنة موضوع المفروض أنه هو يعني قطعي، لا يحتاج إلى عناء لإثباته، ولكنه في ذات الوقت من كثرة ما طعن فيه الطاعنون يحتاج إلى بيان وتقرير وتوضيح ورد شبهات، وإن كان هذا ليس مجاله كتب الأصول، وإنما الإشارة السريعة على حجية السنة، لأننا نقول إن مصادر أدلة الأحكام القرآن ده المصدر الأول، ثم السنة. ودليل مصدرية السنة أو دليل حجيتها أو أنها يستقى منها الأحكام هو أول دليل، أن هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، رسول عن الله عز وجل، صادق لما يبلغ به عن ربه عز وجل، تجب طاعته فيما أمر. فهذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أن نحتج على حجية السنة من القرآن. لماذا؟ لأن المخالف يعني من الطوائف المبتدعة المختلفة التي تنازع في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بحجية القرآن، لا يتصور مسلم لا يقر بحجية القرآن. نقول له: إذن سننطلق من نقطة الاتفاق التي بيننا، سنتحاكم إلى المرجع الذي هو موضع اتفاق بيننا وبينك. نحن نقول بحجية السنة وأنت لا تقول بها، والقدر المتفق عليه بيننا هو حجية القرآن. يعني لذلك نحتج عليه بالقرآن، ثم إذا أثبتنا هذا صار لازما بعد ذلك ما حجية القرآن والسنة معا. لذلك يقول: هذا والقرآن أيضا يدل على وجوب العمل بالسنة النبوية. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن هذه يعني بعض الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إلى غير ذلك. طبعا يعني قلنا حجج كتير قبل كده في مناسبات أخرى، منها أن القرآن أمر بأمور مجملة، وده هيجي في الفقرة اللي بعدها، ولا يمكن أن يكون الكلام هداية وبيانا وإرشادا، فإذا أمر بالأمر المجمل فإما أن يكون بيانه في القرآن أو في غيره، ويكون ذلك الغير مكملا ومتمما للقرآن. ومن هنا قال بعض السلف القرآن أحوج منه إلى السنة من السنة إلى القرآن، بمعنى التفسير والبيان. السنة يغلب عليها التفصيل ونحو ذلك، القرآن يغلب عليه الإجمال. ولذلك نحتاج نحن المكلفون إذا لكي نفهم القرآن ونستنبط أحكامه أن نرجع إلى السنة. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل القرآن فيه أصول العقيدة والشريعة والتربية والأخلاق. تتعبد الأمة بتلاوته في الصلوات، فيبقى ده المعنى الإجمالي اللي أنت محتاج دايما تكرره على سمعك وعقلك وقلبك. لكن إن أنت وأقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة، ده أنت محتاج تسمعه كتير وتقرأ كتير وتتدبر فيه كتير. لكن ممكن كما هو حال يعني كل الناس أن تتعلم الصلاة في الصغر، صحيح ممكن بعد كده بتتعلم تفاصيل أكثر، لكن المسألة تتعلمها مرة في حياتك وتعمل بها دائما وأبدا. فإذا الحاجة إلى السنة، كأن السنة فيها العلم الذي يطلب يعني لكي يستقر في الذهن، ولكن القرآن فيه العلم الذي نحتاج دائما أن نربي أنفسنا عليه في الإجمال دائما نتذكره، وإحنا متعلمين تفصيله من السنة أو نتعلمه نزداد تعلما له. يبقى هو هنا عرج على حكاية السنة يعني بدون إسهاب، لكون هذه المسألة يعني عامة كتب الأصول متفقة على أن مصادر أدلة الأحكام الكتاب ثم السنة، فلا يعني موضع نزاع مش هنا أوي، يعني ممكن يكون في مواطن أخرى. ثم يقول منزلة السنة السنن من القرآن، وده بقى اللي ممكن برضو يبين ونبتدي نلاقي ناس، في ناس من الأول خالص طائفة من يسمون نفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين، وهم أبعد ما يكون عن القرآن. لماذا؟ التزموا، لو كانوا قرآنيين لالتزموا أحكام القرآن وأوامر القرآن، والقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. ولكنهم يعني طبعا يعني كل صاحب فكرة يختار لها اسما حسنا، وقد يكون له من اسمه نصيب، وقد يكون على خلاف هذا الاسم. وهؤلاء إذ أرادوا أن ينتسبوا إلى القرآن لكنهم في الواقع بعيدون كل البعد أن يعتبروا قرآنيين كما يزعمون. كما ذكرنا في دول ممكن بينازع في حجية القرآن من الأول خالص، بينما بيظهر أثر لهذه البدعة، أثرا متدرجا لهذه البدعة في بعض التفاصيل، منها لما نيجي نشوف منزلة السنن من القرآن بمعنى الأحكام. لما بيرد حكم في السنة ايه علاقته بالأحكام الموجودة في القرآن في أحوال؟ فبيقول السنن من حيث، عشان كده وقال السنن يعني كأنه يعني الأحكام الواردة في السنن. عشان الاخوة متكتبش تاني، يعني انتبهوا ان الصورة عندكم معكوسة، نشرب باليمين بفضل الله. خدايب في طيب منزلة السنن من القرآن. يقول السنن من حيث علاقتها بالقرآن على أربعة أنواع. النوع الأول سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن مساو له في المعنى، لم تزد عنه شيئا سواء أكانت قولية أو فعلية. فالقولية كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام رمضان. الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم تأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى غير ذلك. فنجد أن الحكم المستفاد من الآية القرآنية هو وجوب صوم يوم وجوب صوم شهر رمضان، والحكم المستفاد من السنة النبوية هو وجوب صوم شهر رمضان. يبقى إذن في هذا المثال اللي احنا بنتكلم فيه بيبقى الحديث اللي معانا بيثبت حكما ثبت مثله تماما أو ثبت بعينه في من آية قرآنية. فهذا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بصيام رمضان وإتمام الحج، وهذا موافق تماما لقوله تعالى كتب عليكم الصيام. يمكن يعني لو قلنا أمر بصيام رمضان يبقى موافق لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله أتموا الحج والعمرة لله إلى غيرها. والفعلية أن الله تعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فغسل وجهه امتثالا للأمر بغسل الوجه، ومسح الرأس امتثالا للأمر بمسح الرأس، وهكذا. يبقى عندنا صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم منها الأعضاء الواردة في القرآن، ومنها أعضاء أخرى أو صفات لم ترد مفصلة في القرآن، حتى وإن اختلف العلماء هي داخلة في الأعضاء المذكورة في القرآن ولا كالمضمضة والاستنشاق مثلا. بعض العلماء بيرون أنها من جملة غسل الوجه، لكن بلا شك أن في القرآن ما ليس فيه دليل تفصيلي على المضمضة والاستنشاق حتى وإن قال البعض أنها داخلة في غسل الوجه. مهم اللي يهمنا أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، هو قال والكفين، لا صحيح واليدين إلى المرفقين، هنا يعني خطأ مطبعي، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، إن هذه الأعضاء الأربعة مذكورة في القرآن وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص كده دلالة القرآن أن هذه ودلالة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو أمر به. لكن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجات زيادة على المذكورات في القرآن، فهذه تأتي في المثال الآخر في حكم هذا النوع الذي تأتي فيه السنة بحكم ورد في القرآن مساو له من كل وجه، وده أظن يعني ما فيش أي إشكال فيه مع حد خالص. وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها، وهو ما يسمى بيان التقرير. يبقى لو إن إحنا قلنا إحنا تجد بعض العلماء يقول السنة تأتي مبينة للقرآن ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه ونحو ذلك، والبعض يقول هي عموما مبينة للقرآن لقوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لكن بيقول البيان أنواع، هذا النوع الأول حنسميه بقى إيه لأنه هو موافق له من كل وجه، بيان تقرير. بيان تقرير يبقى وكما ذكرنا هذا القسم لا يكاد ينازع فيه أحد، حتى الطائفة المنحرفة طائفة القرآنيين يعني لا أظن أن هذا يعني يشغلهم أو يزعجهم أن حد يجي في حاجة ثابتة في القرآن ويعضدها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دايما إزعاجهم في الأقسام الأخرى. طيب هذا القسم الأول اللي هو أن يرد حكم في السنة موافق لحكم وارد في القرآن مساو له من كل وجه. المساو له من كل وجه ليه؟ لأن ممكن يكون المسألة فيها عام وخاص، العام ورد في القرآن والخاص ورد في السنة، أو فيها مطلق ومقيد المطلق وهكذا، فيبقى ليس مساويا له من كل وجه. لكن هنا أن يأتي الحكم في القرآن ثم يأتي مثله في السنة مساويا له من كل وجه. النوع الثاني قول أجمل في القرآن بلفظ لا يدرى المراد منه تفصيلا. يبقى احنا قلنا ان القرآن يأتي مجمل، قلنا بيغلب على القرآن الإجمال، ثم يأتي فتأتي السنة فتبين، فجاءت السنة مبينة للتفاصيل. ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكنه لم يبين أعداد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك. وقل مثل ذلك، وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج. وهذا يسمى بيان التفسير، وده الأصل في معنى كلمة بيان. يبقى كلمة بيان عند الإطلاق يراد بها بيان التفسير، والغالب على السنة أنها تأتي مبينة للقرآن شارحة وموضحة لتفاصيل لم تذكر في القرآن. والقرآن يأمر بالصلاة، تيجي في السنة بقى المواقيت، عدد الركعات، شروط الصلاة، وهكذا. فده بيان التفسير. يبقى احنا كده قلنا كان عندنا بيان التقرير إذا كان الحكم في السنة، ما يأتي حكم في السنة موافق للحكم الوارد في القرآن مساوي له من كل وجه. بيان التفسير أن يكون الذي في القرآن مجمل والذي في السنة بيان له وتوضيح، يبقى ده بيان تفسير. وهو يدخل في باب بيان التفسير تخصيص العام وتقييد المطلق. طبعا تخصيص العام وتقييد المطلق موضوع كبير هناخده إن شاء الله في محله، ولكن دايما طلبة العلم في دراسة علم الأصول بيتلخفنوا امتى حط المسألة او اعتبرها مسألة عموم وخصوص، واما اعتبرها اطلاق وتقييد. في الواقع انا بيبقى عندي نص عارم من القيد ونص فيه قيد، يبقى نص عارم من القيد ونص فيه قيد. العارم من القيد اما ان يكون عاما واما ان يكون مطلقا، يحسميه عام يحسميه مطلق. ثم الذي فيه نفس الموضوع الذي نحن فيه، إذا أتى ذلك اللفظ مقيدا فهيبقى القيد اللي بحطه دوت، لو أنا مسمي الأولاني عام يبقى ده تخصيص، لو أنا مسميه إطلاق يبقى ده تقييد. طب بناء على إيه؟ بنقول لو قلنا أطعم الرجال يبقى ده لفظ يشمل أفراد كثيرة يجب أن يشملهم، أنت أو أكرم الضيوف مثلا، فيبقى كده لازم تكرم عمرو وزيد وأحمد وأسامة وكل الضيوف. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يشملهم، والسياق يقتضي أنه ينبغي أن يشملهم جميعا. طيب يبقى ده كده لفظ يشمل جميع أفراد جنسي فهو عام. لو قلت مثلا أطعم الضيوف القادمين من سفر، في ضيوف قاعدين وبعضهم، فيبقى أنت كده إيه؟ خصصت، بمعنى هم كانوا مثلا 20 ضيف، أو أطعم من لم يطعم، أطعم الضيوف الذين لم يطعموا، هم 20. لو قلت الضيوف وسكت كان يشملهم الحكم، لكن جيت رحت حاطط وصف للضيوف، مش كل الضيوف، لا، أنت قلت عايز الضيوف الإيه؟ الذين لم يطعموا بعد، فبدل ما كانوا 20 بقوا 10. طيب أمال في الإطلاق بتبقى إزاي؟ نقول أطعم فقيرا، أطعم فقيرا أو مسكينا. خد بالك لفظ الفقير أو المسكين أي فقير يشمل كل الفقراء، زي لو قلنا أطعم الفقراء. بس الفرق إيه بقى؟ هنا عشان قلنا أطعم فقيرا يبقى أنت كل هؤلاء داخلين معاك تنقي منهم واحد. يبقى المطلق لفظ يشمل جميع أفراد جنسي على سبيل البدل، يعني آخد واحد من المجموع، إنما في اللفظ العام بيبقى السياق بيجبرني آخد المجموع كله. وعشان يبقى هنا ده الفرق بين العام والمطلق. طيب العام بقى لو جيت أنا على نفس اللفظ السياق العام ورحت حاطط وصف أو استثناء أو نحو ذلك، يبقى اسمي خصصته، يبقى بدل مكان لازم أطبق الحكم على 20 واحد بقيت عايز أطبق على 10 اللي بينطبق عليهم الوصف بس. طيب في الإطلاق لا، بدل ما كنت لو قلت له مثلا أنا بقولك أطعم فقيرا، لكن لو أقول إيه أطعم فقيرا من جيراننا، يبقى لا مش بتكلم عن الفقراء كلهم، ده هو يعني كان ينفع عندي آلاف أو ربما ملايين الناس أطعم فقيرا، أخذ الطعام واللي قبله فقير من أي صنف أديله كده، نفذت الكلام أنا نفذته على واحد بس كان قدام اختيار من عدد كبير جدا. لما قلت لك أطعم فقيرا من جيراننا بقى اختيارك في 10 في 20 واحد، وبرضه تاخد واحد منهم تطعم. هيجي الكلام ده طبعا بتفصيل، لكن ايه عموما ان ممكن بقى السنة تأتي بالعام، القرآن يأتي بالعام والسنة تأتي تبين ان بعض افراد جنسه له حكم مختلف، ده اللي اسمه تخصيص. والاطلاق القرآن يأتي بالمطلق والسنة تضيف إليه شرطا. من بيان التفسير ما جاء في القرآن عاما فخصصته السنة، نحو حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى هنا كان عندي كل النساء، الآية قسمتهم إلى قسمين، قسم محرمات لا يجوز نكاحهن، وقسم ليس من المحرمات. هذا القسم جاءت السنة فأخرجت منه جزءا، وهو أنه بمجرد ما الرجل يتزوج امرأة، ما هو أنا كان داخل معايا في القرآن إيه، وأن تجمعوا بين الأختين زوجة من المحرمات، ولا محرمة بس ليس على سبيل التأديب، يبقى هي كانت مباحة، كان ينفع تبقى زوجة للإنسان مجرد ما تزوج أختها حرمت عليه. حرمت عليه تحريم أبدي ولا مؤقت؟ مؤقت ليه؟ لأن ممكن عقد الزواج اللي بينه وبين زوجته ينتهي، إذا انتهى انتهى سبب التحريم. طيب يبقى لو احنا لم يأتنا في السنة زيادة على هذا، كان إذا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن جاءت السنة فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومن ثم بنقول إن السنة خصصت القرآن. بل إحنا قلنا إنه ربما يكون يعني هذا التخصيص هنسميه تخصيص ولا نسخ، يعني في هذا الجزء اللي في الواقع لا يوجد كبير فرق بين التخصيص والنسخ، إذا حصل تراخي بين الحكم العام ثم وبين النص المخصص، بمعنى أن الذي قرأ القرآن اعتقد حل الجمع بين المرأة وعمتها والعروة وخالتها إلى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا تخصيص ونسخ. وإن كان الجمهور توقيرا للقرآن لا يسمون هذا نسخا، ولو كانت القضية ليست إلا توقير القرآن ما عندناش مشكلة خالص، ولكن الخوف أن يكون ده بيرسخ لدى البعض مسألة أن جرح حجية السنة. مش هي دي قضيتنا دلوقتي، خلينا نكمل الإيه الأمثلة. النوع الثالث، يبقى احنا كده اتكلمنا على بيان التقرير وبيان التفسير، وادخلنا في بيان التفسير تخصيص العام وتقييد المطلق. يقول النوع الثالث قول، ان تأتي السنة يعني بقول ذكر في القرآن فجاءت السنة متأخرة عنه بخلافه معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما فتكون ناسخة له مغيرة، وهذا النوع يسمى بيان التبديل، يثبته بعض العلماء وينكره كثير من المحققين، فإن الحديث لو ناقض حديثا أصح منه سقط، فكيف إذا ناقض القرآن؟ في الواقع الحج اللي هو بيقولها الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى وأحسن إليه غير مسلمة. إحنا عندنا إن ينسخ الحديث من الحديث، فإزاي هو؟ لكن الفكرة هنا إنه متى يقال إن الحديث لو ناقض أصح منه سقط؟ إذا لم يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، فإذا لابد أن يكون لابد من المرجح، فيكون الترجيح بالأقوى. لكن إذا جاء الحديث إذا جاء حديثان بمعنيان متغيران وأمكن معرفة المتقدم من المتأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وكذا في القرآن. طيب، هل الخلاف في إثبات نسخ السنة للقرآن خلاف حقيقي؟ في الواقع هي الأمثلة التي يمكن أن توصف بأنها نسخ، أن السنة فيها قد نسخت القرآن، يكاد يكون متفق على معناها بين أهل السنة، ولكن البعض سيسميها نسخا والبعض من باب الأدب سيكتفي أن يسميها تخصيصا. وفي هذه الحالة نقول لا مشاحة في الاصطلاح. يقول في الهامش في الحاشية: أنكر الشافعي نسخ القرآن بالسنة، وذلك في كتابه الرسالة، وقال لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. يقول: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة في الفتاوى الكبرى المجلد 20 397، يبقى كده في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى اللي هو 28 مجلد، ده مجموع الفتاوى. يقول: وأيد عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، وذكر أن حرمة القرآن تقتضي ذلك. يقول: ولم يرد في الفروع فيما نعلم ما قيل إنه نسخ للقرآن بالسنة إلا قليلا جدا، نذكر منها ثلاثة مواضع. الأول ما قيل في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث، والصحيح أنها منسوخة بآية المواريث، وأن الحديث مبين لكونها ناسخة وليست مضافة إلى المواريث. طبعا ده أقوى مثال فيه نسخ الوصية، فيه ان السنة نسخت القرآن. ليه؟ الله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم اذا حضر احدكم موت الوصية للوالدين والاقربين. فالوصية كانت ايه؟ للوالدين والاقربين. جاءت ايات المواريث. طيب، الى هذا الحد لو لم يرد حديث لا وصية لوارث كنا نقول ايه؟ الوالدين لو لهم وصية يغدوها ثم يرثون. اذا الحديث لو هو الناسخ الحقيقي لقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، وليس ان ايات المواريث هي التي نسخت. اللي هيقول كده من باب الادب مع القرآن او سد الذريعة، ما هو بيحاول يسد الذريعة، وربما احنا بنحاول نسد ذريعة اخرى، ودي يعني يمكن مشكلة سد الذرائع ساعات تعمل هذه الدرجة من النظرات من الأمور المتباينة. الصحيح إن حديث لا وصية لوارث ناسخ للآية، لكن لو حد من يعني قال من أهل العلم يعني نزلت آيات المواريث هو مجرد نزولها ليس نسخا، النسخ كان بالسنة. وأيضا يمكن قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، في المرأة إذا زنت كان أول حكم الله تعالى قال أمر بإمساكهن في البيوت إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فذكر الرجم والجلد والتغريب، يبقى هنا جعل الله لهن سبيل. ده من الوارد ألا يسمى نسكا. ليه؟ لأن الآية ذكرت أن ثمة أجل وأن ثمة سبيل سيجعل لهن، فده اللي ممكن نقول عليه أنه هو بيان وليس نسخ، لكن آية المواريث في غاية الوضوح على النحو الذي بيان. يقول والصواب أن الآية جعلت للإمساك غاية مبهمة فبينت السنة تلك الغاية. آية تحريم القتال في الأشهر الحرم، وهي قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قيل أنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم حيث قاتل هوازن وثقيفا في ذي القعدة. والصواب أنهم بدأوه بالقتال حيث صاروا إلى مكة بجحافلهم فقابلهم في حنين، والأشهر الحرم لا تمنع رد العدوان كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره ذلك أقام حتى ينسلخ. يعني الأمثلة على أن السنة نسخت القرآن بيجعلها كلها من باب التخصيص أو البيان، يمكن أكثرها وضوحا حديث لا وصية لوارث. وهذه عند يعني من يقول بأنها تسمى نسخ، يعني أقوى ما يمكن أن يسمى نسخ. النوع الرابع يبقى عندي نوع بيان تقرير، بيان تفسير ومنه التخصيص، هل في بيان تبديل، هل في نسخ، في خلاف بين العلماء في هذا. يقول النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس في القرآن، ليس له في القرآن ذكر، بل هو حكم جديد استقلت به السنة وهو حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلالة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا يتبين أمران: الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم بالقرآنيين، زعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوى أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن، وعملوا تركيبة دينية هي جديدة على الدين إذ إنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الذكر. طبعا مش كلهم، بعضهم بيجي يهاب في الكلام على الصلاة والزكاة يقول هذه منقولة بنقل الكافة عن الكافة. طبعا ما دايما بيبقى غرضهم بعض الأحكام التي لا تروق للغرب، ويعني في كل مجال، يعني قديما كان القرآنيين غرضهم الطعن في الأحكام التي يعني أوقع في بعض أبواب العقائد التي لهم فيها بدع في الأسماء والصفات أو القضاء والقدر أو نحو ذلك. في زماننا غالب جل همهم على نفي الأحكام التي يعني تخالف الحضارة الغربية. الأمر الثاني كان يقول، من هنا يتبين أمران: الأول ما رد به على طائفة القرآنيين، يقول الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال أو خفاء فيجوز العمل به دون حاجة للرجوع إلى السنة، وهذا كثير في القرآن. وفي الواقع إن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر أيضا لم يكن له داعي. لماذا؟ لأننا لا يعني نتكلم في مسألة من المسائل، يعني ربما الكلام ده كان في زمن نزول الوحي، الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الآية أو الحديث فيسارعون إلى تطبيقها. نحن الآن بفضل الله نتعلم دين الله بعد أن تم، وبعد أن قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمش وارد يعني صورة أن حد يبقى يعني ينظر إلى الآية ويقول هذه بينة لا تحتاج إلى بيان وهذه ليست بينة، لأن عموما المسائل بحثت ودرست، أستطيع الإنسان وبين يعني في المسألة الواحدة جمع أهل العلم كل الأدلة المتعلقة بها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم، ويعني وضع هذا كله في بوتقة واحدة، فلا مجال أن نقول هذه الآية يعني أن احنا نبني أمر على شيء من الحدس أو التخمين أن هذه بينة فلا تحتاج. لا، نحن سنكون لدينا إجابة واضحة هذا الموضوع الذي تتحدث عنه الآية، أين الآيات الأخرى التي تحدثت عنه إن وجد، وهل وجدت أحاديث تحدثت عنه أو بينت شيئا منه أو خصصت أو نحو ذلك أم لا. يقول: ومن أجل ذلك ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوا أحكام القرآن ويتعودوا استفاز الأحكام منه مباشرة والاحتجاج بآياته والاحتكام إليه، ويجعل السنة بالمكان التي جعلها الشرع فيها خادمة تابعة للقرآن شارحة له وموضحة ومخصصة وليست ملغية لشيء منه ولا مبطلة. ثم يحلنا على بعض المراجع للتفصيل، يقول: لمزيد من التوسع في مباحث السنة راجع كتاب السنة مكانتها في التشريع لمصطفى السباعي رحمه الله، الحديث والمحدثون لمحمد أبي زه، حجية السنة الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله جميعا. بذلك نكون بفضل الله انتهينا من هذا الفصل الأول من باب الثاني في قسم الأدلة، أدلة الأحكام، ويعني نستكمل باقي الفصول المرة القادمة. استراحة قصيرة بإذن الله ونشرع في درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.